منها زوجها. فإذا كانت حاملا وجب عليه أن ينفق عليها سواء كانت مطلقة طلاقا دائنا أو رجعيا أو متوفى عنها. لماذا؟ لأجل حملها الذي تحمله منه. قال: فأفاد ذلك أمرين، أحدهما سقوط نفقة البائن وسكناها إذا لم تكن حاملا من الزوج، والثاني وجوبها لها يعني إذا كانت حاملا، وللمتوفى عنها إذا كانت حاملين من الزوج. وقوله صلى الله عليه وسلم: أبصروها فإن جاءت به كذا وكذا، يعني شكل كذا وكذا، فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به كذا وكذا فهو لشريك بن سحماء، إرشاد منه صلى الله عليه وسلم إلى اعتبار الحكم بالقافة، وأن للشبه مدخلا في معرفة النسب وإلحاق الولد بمنزلة الشبه، وإنما لم يلحق بالملاعن لو قدر أن الشبه له لمعارضة اللعان الذي هو أقوى من الشبه له كما تقدم. نحن قلنا عندنا أشياء بعضها أقوى من بعض، فالأصل إن الولد في الفراش للرجل الذي ولد على فراش، فإن التعن منه فحكم اللعان يلغي حكم الفراش. طيب ما فيش فراش ولا فيه لعان، يبقى هنا الشبه الحاق الولد بمن يشبهه كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. وقوله في الحديث: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه به، هذا لما عويمر العجلاني سأل هذا السؤال، رجل وجد مع امرأته رجلا لو قتله قتل به، فيه دليل على أن من قتل رجلا في داره وادعى أنه وجده مع امرأته أو حريمه قتل فيه ولا يقبل قوله، إذ لو قبل قوله لأهدرت الدماء، وكان كل من أراد قتل رجل أدخله داره وادعى أنه وجده مع امرأته. وإحنا قلنا الأصل إن الشريعة جاءت لحفظ الإيه؟ لحفظ الدماء. ولكن ها هنا مسألتان يجب التفريق بينهما، إحداهما هل يسعه فيما بينه وبين الله تعالى أن يقتله أم لا، والثانية هل يقبل قوله في ظاهر الحكم أم لا. عندنا أمرين، الأمر الأول يتعلق بأحكام الآخرة، والأمر الثاني يتعلق بأحكام الدنيا. أما أحكام الآخرة فمردها إلى الله عز وجل، لأن القاتل اقترب اثنين، حق لله عز وجل وحق لمن؟ لأولياء المقتول. طيب في هذه الحالة يمكن أن نفرق بين الحقين؟ نقول لك خلاص واحد قتل آخر ظلما عدوانا، ده اقترف اثنين، حق الله عز وجل انه قتل نفس بغير حق، الامر الثاني انه حق الادمي اللي هو ولي هذا المقتول. طب في المسألة اللي معانا، لو انه وجد رجلا بالفعل مع زوجته وقتله، احنا قلنا الاول عليه ايه؟ اثنين، هل ده ممكن يكون عليه اثم واحد؟ ها؟ لو كان بالفعل ما قاله حقا فالله عز وجل يعلم ذلك بلا شك وعليه فلا إثم عليه في الآخرة، وإن قتل في الدنيا فهذا أشبه ما لو قتل ظلما فيستوفي حقه من الله عز وجل في الآخرة، لأنه لا يوجد ظالم في الأصل. واضح الكلام ولا بينه؟ أقول الآن هو أمام الله عز وجل صادق، لكن أمام الحاكم اللي بيقيم شرع الله عز وجل إيه؟ متهم، لأن الحاكم هو لم يقم البينة بأن فعلا كان فيه واحد مع زوجته، ويصعب عليه أن يقيم البينة. ولو الحاكم أخذ بقول كل واحد أن أتى الآخر وقال السبب أن وجده مع زوجته، هتبقى مشكلة. كل واحد عايز يقتل واحد يعمل كده ويقول ده أنا وجدته مع زوجتي أو بنتي أو نحو ذلك. فهنا لأن أحكام الدنيا يعمل فيها بالبينات الظاهرة، فالحاكم يقتله، ثم يوم القيامة يستوفي هذا الحق من مين؟ من الله تبارك وتعالى، لأن الحاكم إنما حكم بنحو ما إيه؟ ما علم. فهذا يكون له هو ظلم في الدنيا لكن يستوفي هذا الحق في الآخرة، فيكون مدخرا له فين؟ في الآخرة، إن كان صادقا فيما قال وقتله بسبب وجوده فين؟ في هذا الموقف. بل ابن القيم بيقوله، قال: وبهذا التفريق يزول الإشكال فيما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، لأنه لو أقام البينة فعلا بأن هذا الرجل كان يفعل الفاحشة مع أهل بيته، فلا يجوز للحاكم أن يقيم عليه الإيه؟ الحد، ويبقى أكله لهذا الزاني كما لو أن الحاكم اللي أكله بالحجارة وإيه؟ ونحوها، لأنه زاني. يقول: وبهذا التفريق يزول الإشكال فيما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، حتى جعلها بعض العلماء مسألة نزاع بين الصحابة، وقال: مذهب عمر رضي الله عنه أنه لا يقتل به، ومذهب علي أنه يقتل به، والذي غره ما رواه سعيد بن منصور في سننه أن عمر رضي الله تعالى عنه بين هو يوما يتغدى، إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بدم، ووراءه قوم يعدون، فجاء حتى جلس مع عمر، فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن هذا قتل صاحبنا. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: ما تقول؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، إني ضربت بين فخذي امرأتي، فإن كان بينهما أحد فقد قتلته. فقال عمر: ما تقولون؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة. فأخذ عمر رضي الله تعالى عنه سيفه فهزه، ثم دفعه إليه وقال: إن عادوا فعد. فهذا ما نقل عن عمر رضي الله عنه. ليه بقى؟ لأن هم الآن اعترفوا أن الراجل كان في هذا الموضع أو كان في هذا الموقف، فهذا اعتراف على الرجل بفعل الفاحشة، يبقى عمر بالبينة هذه أهدر ظن هذا الإيه؟ هذا الزاني. وأما علي فسئل عن من وجد مع امرأته رجلا فقتله، فقال: إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطى برمته، فظن أن هذا خلاف المنقول عن عمر، فجعلها أو فظن أن هذا خلاف المنقول عن عمر فجعلها مسألة خلاف بين الصحابة، وأنت إذا تأملت حكميهما لم تجد بينهما اختلافا، فإن عمر إنما أسقط عنه القود القصاص لما اعترف الولي بأنه كان مع امرأته، ولذلك قال له: فإن عادوا فعد، ولم يفرق بين المحصن وغيره، وهذا هو الصواب. والصحيح أن البينة متى قامت بذلك أو أقر به الولي سقط القصاص محصنا كان أو غيره، وعليه يدل كلام علي رضي الله تعالى عنه، فإنه قال: في من وجد مع امرأته رجلا فقتله، إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطى برمته. فمفهومه إيه؟ إن أتى بالشهداء، يعني إن أقام البينة إن ده فعلا كان بيزني بأحد محارمه وقتله فلا شيء عليه. وخصوصا أن الشريعة أهدرت حق المعتدي بغير حق فيما هو أقل من ذلك. يعني جاءت بعض النصوص لو أن رجلا مثلا نظر من ثقب باب، سواء اطلع على عورة أو لم يطلع على عورة، يعني أنت جالس في بيتك فوجدت آخر وضع عينه على ثقب باب عندك، سواء فيه داخل البيت عورة أو ما فيش، وحذفته بحصى فقأت عينه فليس عليك شيء. هذا ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا اطلع في جحر من بعض جحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقام إليه بمشقص أو بمشاقص وجعل يختله ليطعنه. يعني إيه؟ هو بينظر من ثقب أو عينه راحة جاية، ومع النبي صلى الله عليه وسلم شيء أشبه بالمطل أو فردة مقص، فجعل يتحين الفرصة لكي يبقى عينه. فهذا معنى قوله قال فأين الدفع بالأسهل وهو صلى الله عليه وسلم يختله أو يختبئ له ويختفي ليطعنه. لأن بعض العلماء قالوا لا، يحاول يبعد عنه ويدفعه عن فعله هذا، لكن طبعا هذا كلام بيكون زي ما قالوا سبق السيف العزل، يعني يمنعه عنها ازاي، يقومه عنها بعد ما يكون خد حظه منها ولوث فراش هذا الرجل ونحو ذلك، من اللي يسيء هذا؟ والشريعه كما قلت تتعامل ايضا مع المشاعر والاحاسيس الانسانيه كما سياتي ان شاء الله من خلال حديث سعد بن عباده رضي الله تعالى عنه. وفي الصحيحين ايضا من حديث سهل بن سعد ان رجلا اطلع في جحر في باب النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم مدرى يحك بها رأسه كخشب مدببة أو نحو ذلك، فلما رآه قال لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك، إنما جعل الإذن من أجل البصر. حتى احنا ذكرنا قبل كده في أدب الاستئذان إنه لا يجوز للرجل انه يطرق الباب ثم يتصدر امام الباب هكذا وجها لوجه، لانه لا يدري مين اللي هيفتح الباب. قد تكون امرأة تظن ان ابنها اللي خارج يجيب شيء من الخارج هو اللي بيطرق الباب، فتفتح فجأة فتفاجأ بهذا ايه في وجهه. لا، السنة ان يطرق الباب ثم يتأخر حتى يكون بعيدا عن مواجهة اي واحد ممكن يفتح ويجده امامه وجها لوجه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك، إنما جعل الإذن من أجل البصر. لماذا تستأذن؟ لئلا تقع عينك على شيء في البيت يكره صاحب البيت أن تقع عينك عليه. وفيهما أي في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. مع ان فق العين عليه نص دية، يعني 50 جمل. تسقط 50 جمل دي ليه؟ لان هو المعتدي، والمعتدي لا حرمة له. قال وهذا اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله، وقال ليس هذا من باب دفع الصائل بل من باب عقوبة المعتدي المؤذي، وعلى هذا فيجوز له فيما بينه وبين الله قتل من اعتدى على حريمه سواء كان محصنا أو غير محصن، معروفا بذلك أو غير معروف. يبقى الآن بينه وبين ربنا لو وجد مثل هذا وقتله ففعله محمود، ولكن يتحمل عاقبة إيه؟ ما فعل في الدنيا ثم يستوفي حقه في الآخرة من الله تبارك وتعالى. هذا فيما يتعلق بأحكام الايه؟ أحكام الآخرة. أما في أحكام الدنيا فالأصل إن احنا بنتعامل معاها أقم البينة وإلا أخذت بفعلك الذي لا يعلم سببه إلا الله تبارك وتعالى. طيب واحد أقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لما سعد بن عبادة قال يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فقال رسول صلى الله عليه وسلم لا. فقال سعد بلى والذي بعثك بالحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم. وفي اللفظ الآخر إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء. قال نعم. قال والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. فقلنا الوقت إن له إن يقتل هذا بين وبين ربنا، مع إن الحديث اللي عندنا بقول له إيه؟ أيقتله؟ قال لا. طب إزاي بقى إحنا هنخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. ولكن انظر إلى أول الحديث وانظر إلى آخره فتجد إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث رغم قال إيه؟ والله لأقتلنه، أو قال إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك، وفي رواية لضربته بالسيف غير مصفح، يعني بحده لا بصفيحته. والنبي صلى الله عليه وسلم في الآخر يقول إيه؟ إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. ده ثناء ولا ذنب؟ ده ثناء. طب بيفهم الكلام ده ازاي؟ هل الحديث فيه تناقض؟ حاشا لله، لان احنا بنقول لا يمكن وجود تناقض بين حديث وحديث. فهل ممكن يكون التناقض في حديث واحد اوله يخالف اخره؟ ابدا. ولكن الحديث عين الحق. فقوله صلى الله عليه واله وسلم لما سالوا ايقتله قال لا، يعني لا يبادر الى قتله بغير بينة وإلا قتل به في الدنيا. فإن كان صاحب حق وقتله فهو محمود مثاب عند الله عز وجل. ده معنى الحديث. يبقى الأول قفل الطريق أمام الناس اللي ممكن يتعللوا بهذا الشيء ويقولوا أنا قتلته عشان كان بيعمل كذا وما كانش بيعمل كذا. وفي الاخر قال له لو انت واثق من نفسك وانه فعلا بيعمل كده وقتلته يبقى ده مقتضى الغيرة المحمودة عند الله والمحبوبة الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وده اللي قاله ابن القيم تقريبا. قال هم بيقولوا يعني فما تقولون في حديث سعد بن عبادة هذا؟ قال ما تلقاه بالقبول والتسليم والقول بموجبه، واخر الحديث دليل على انه لو قتله لم يقده لأنه قال بلى والذي أكرمك بالحق، ولو وجب عليه القصاص بقتله لما أقره على هذا الحلف ولما أثنى على غيرته ولا قال لو قتلته قتلت به. وحديث أبي هريرة صريح في هذا، فإن رسول الله قال أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا أنا أغير منه والله أغير مني. ولم ينكر عليه ولا نهاه عن قتله لأن قوله صلى الله عليه وسلم حكم ملزم، وكذلك فتواه حكم عام للأمة، فلو أذن له في قتله لكان ذلك حكما منه بأن دمه هدر في ظاهر الشرع وباطنه، ووقعت المفسدة التي درأها الله بالقصاص، وتهالك الناس في قتل من يريدون قتله في دورهم ويدعون أنهم كانوا يرونهم على حريمهم، فسد الذريعة وحمى المفسدة وصان الدماء. وفي ذلك دليل على أنه لا يقبل قول القائل ويقاد به في ظاهر الشرع. فلما حلف سعد أنه يقتله ولا ينتظر به الشهود عجب النبي صلى الله عليه وسلم من غيرته وأخبر أنه غيور وأن صلى الله عليه وسلم أغير منه والله أشد غيره. وهذا يحتمل معنيين، أحدهما إقراره وسكوته على ما حلف عليه سعد أنه جائز له فيما بينه وبين الله، ونهيه عن قتله في ظاهر الشرع ولا يناقض أول الحديث آخره. والثاني أن صلى الله عليه وسلم قال ذلك كالمنكر على سعد، فقال ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم، يعني أنا أنهاه عن قتله وهو يقول بلى والذي أكرمك بالحق. ثم أخبر عن الحامل له على هذه المخالفة وأنه شدة غيرته، ثم قال أنا أغير منه والله أغير مني، وقد شرع إقامة الشهداء الأربعة مع شدة غيرته سبحانه، فهي مقرونة بحكمة ومصلحة ورحمة وإحسان. فالله سبحانه مع شدة غيرته أعلم بمصالح عباده وما شرعه لهم من إقامة الشهود الأربعة دون المبادرة إلى القتل، وأنا أغير من سعد وقد نهيته عن قتله، وقد يريد رسول صلى الله عليه وسلم كلا الأمرين وهو الأليق بكلامه وسياق القصة. خلاصة الكلام إن لو واحد قتل رجل وجده على امرأته فهذا لا يأثم عند الله عز وجل ولا يكون قاتل نفس يوم يلقى الله، وإن اقتص منه في الدنيا فهذا لحفظ الدماء خشية أن يدعي مدع أنه قتله لأنه وجده كذلك ولم يفعل شيئا من هذا. بأن هذا الرجل في قصة أو في فتوى عمر السابقة لما قتل هذا الرجل الآخر الذي وجده على زوجته، واعترف أولياء المقتول بأنه كان على هذا الوصف، هل يقام الحد على المرأة؟ يرجع إليها، فإن اعترفت فليقم عليها الحد وإلا فلا. عندنا سبق أن ذكرنا قصة العسيد الذي وقع على زوجة الذي استأجره، النبي صلى الله عليه وسلم قال واغض يا أنيس إلى زوجة هذا فإن اعترفت فارجمها. فإذا هنا أيضا حتى وإن حصل هذا فيرجع إليها، فإن اعترفت فليقم عليها الحد. نعم. يقول لو جاء بأربعة شهود ترجم؟ نعم، ولا يقول قائل تحلف خمسة أيمان لأن البينة قامت، وإحنا قلنا قبل كده البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فلا يلجأ إلى اليمين إلا بعد فقد البينة. فإذا قامت البينة ولو كانوا شهود زور فليس لها أن تبرأ العذاب عن نفسها بالحلف، حتى لو قدر يجيب أربعة شهود زور وكلهم أقروا بأنها وقعت الفحشة ترجم وتكون عند الله عز وجل بريئة، تستوفي حقها من هؤلاء الشهود ومن رماها. أما إن احنا نقول لا، ده هي ممكن بقى بعد الأربع شهود تحلف وتبرأ العذاب عن نفسها، لا، بعد إقامة البينة مفيش موضع للإيه؟ مفيش موضع لليمين. يقول اعتراف القوم عليه، لا، القوم اعترفوا على الرجل ولم يعترفوا على المرأة، وربما يكون اعترافهم بسبب ان هو اللي يعني لم يبق يعني لم يمت في ساعتها، وانما قال لهم انا كنت افعل كذا فضربني، فشهدوا عليه ولم يشهدوا عليه. يقول إن قتل المرأة اللي هي زوجته فذلك الأمر حكم المرأة كحكم الإيه؟ كحكم الرجل، يعني لو قتل الرجل والمرأة معا فهذا على قول أكثر أهل العلم لا حرج عليه لأنها استوجبت قتلها وهو كذلك استوجب قتله. لو تخلف واحد فقط، لو شهد ثلاثة وتخلف الرابع يقام على اللي رماها والشهود، قام على اللي رماها والشهود. إذا عرف عنه أنه جلد في حلب أو شهد شهادة زور أو نحو ذلك فلا يكمل النصاب، لأن لا تقبل شهادة ولد لوالده أو مطعون عليه في شهادة زور قبل ذلك أو مجلود في حد، هؤلاء لا تقبل شهادته. لكن لو الأربعة ظاهرهم العدالة، والعدالة ليست كما يظن بعض الناس أن يكون يعني من أتقى خلق الله، لا، العدالة الظاهرة، رجل بيصلي وبيصوم ولم يعرف عليه أنه ارتكب كبيرا من الكبائر المخلة بالشرف أو شهد شهادة زور قبل ذلك، فهو ده العدل في حكم الإسلام. في أي يقول لو إن الزاني هو الذي قتل، هذا ارتكب جرمين الزنا والقتل، فهذه مسألة واضحة. لا احنا ما علينا الان مسألة القانون، القانون مغربل والقانون لا يردع حتى وان فعلوا ما فعلوا، لان مثل هذا الذي يتجرأ على الزنا ثم يتجرأ على القتل فهذا ادنى ما يقال فيه انه محارب لله ورسوله. كثيرة أو قليلة، احنا الآن بنؤصل أحكام شرعية، أما مسألة التطبيق فنسأل الله عز وجل أن يولي من يصلح، لكن اللي يهمنا الآن أن احنا بنؤصلها من ناحية شرعية. هو الآن قتل ثم أو زنى ثم قتل فارتكب جريمتين، فهذا أدنى ما يقال فيه أنه إيه؟ أنه محارب. والله عز وجل يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فهذا يرجع فيه إلى الحاكم المسلم ليرى ما يرضعه ويرضع أمثاله. إنما كن القانون يقننها بأمر آخر، فنسأل الله عز وجل كما قلت أن يولي من يصلح ويقيم شرع الله تبارك وتعالى، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وانا سمعك ازاي وانت في اخر الدنيا كده، هل حد يوصل لك تعالي هذه؟ ايه؟ يقول لو ان المرأة رأت زوجها مع أخرى هل من حقها أن تلاعن؟ الذي عليه جمهور العلماء أن اللعان من حق الرجل وليس من حق المرأة. لماذا؟ لأن الرجل شهدته ضعف شهادة المرأة، فكانت في باب الإثبات ضعيفة، وبالتالي لا ليس لها أن تطلب الملاعنة إذا رأت من زوجها ما رأت. نعم هذا في الظاهر، أما بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى فالأمر كما قلنا لا بأس به. أيوه، عشان كده احنا بنقول أولا شهادتها على النصف من شهادة الرجل، ممكن يكون هذا الرجل متزوج بها بدون اعلامها او ففي اشياء اخرى، لكن بنقول على افتراض، حتى على افتراض انه يزني، لان السؤال قال ايه لو رأت زوجها يزني، فلو سلمنا بالزنا فنقول ليس لها ان تلاعن على الصواب لان شهادتها نصف شهادة، فلم تبلغ الحد الذي يفتح المجال لإقامة الدعوة. يعني نفترض مثلا ان رجل هيأتي هذا في بيان في مسألة النسب، مسألة النسب، يعني رجل عقد على امرأة وكان يخلو به واستمر أكثر من 6 أشهر، فحملت المرأة أو وضعت جنينا لأكثر من 6 أشهر بعد عقده عليه، هل يثبت النسب منه أم لا؟ يثبت النسب لإمكان وجوده منها حتى وإن لم يدخل بها، فلابد هنا من العمل بالقرائن الظاهرة في مثل هذه الأحوال. نعم. يقول مسألة البنت تقاس على الزوجة، لو وجد رجلا مع ابنته هل البنت تقاس على الزوجة؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى والإمام أحمد على ما أذكر يعني قال بالقياس في كل المحارم على التأبيد، وخالفهما الإمام الشافعي رحمه الله فخص بالمرأة فقط، وقال إن الحديث خرج على المرأة فلا نتجاوزه إلى غيرها، فلا نتجاوزه إلى غيرها، وخصوصا إن غيرة الرجل والفساد المترتب على نكاح زوجته أشد من ابنته أو أخته أو نحو ذلك، وهذا هو الأولى في باب العقوبات، لأن باب العقوبات على الراجح لا يجوز القياس فيه. نعم. بيقول هنا لو ان الزاني غير محصن وقتل، القتل هنا من باب زي ما قال شيخ الاسلام تيمية ان عقوبة المعتدي الظالم، فليست المسألة مسألة محصن او غير محصن، لانه مش حد الفارق بين المحصن وغير المحصن بيكون فين؟ في مسألة الحدود، انما دي عقوبة، وده الفارق بين الصائل والمعتدي الظالم، يعني واحد اتى هجم عليك يريد ان ياخذ مالك، الواجب عليك ايه؟ تقتله، وتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. قال العلماء ده من باب دفع الصائل، يعني يدفعه بالاخف فالاخف، يعني قل له طيب ليه وذكره بالله وكذا، طيب خذ نصف المال واترك لي نصف المال او نحو ذلك قبل ان يقتله، فيدفعه بالايه؟ بالايسر. لكن لو قال مثلا اخذ منك المال كله والا قتلتك ورفع السيف عليه، فهنا لا باس بقتله. او قال له تنازل لي عن زوجتك ليفعل ذلك الفاحشه او ابنتك او نحو ذلك، فهذا دخل في دائره الايه؟ لا باس هنا ان يقتل دفعا لهذه المفسده العظيمه التي هي لا علاج لها، مسألة الشرف أو العرض. المال ممكن يتعوض، لكن مسألة العرض والشرف بأي شيء يعوض؟ ولذلك العلماء هنا قدموا حفظ العروض على حفظ الأموال، يعني كده قسموا الأول حفظ الدين، وبعد حفظ الدين مباشرة أتوا بإيه؟ حفظ الأعراض، حفظ الأعراض. فمسألة كون محصن أو غير محصن هذه لا اعتبار لها، لأن ده عقوبة للمعتدي وليس حد يفرق فيه بين المحصن وغير المحصن. لسه أي حد وفرق يعني فلانة يعني فلانة كذا وفلانة كذا، هذه صاحبة حق والأخرى صاحبة حق ويقام عليه حدين، بالضبط كما لو ولد له توأمين، هذه لا عقيقة، يعني لكل واحد عقيقة مستقلة عن الايه؟ عن الآخر، لأن ده موجبه الحد، وده موجب الحد، هذه صاحبة حق والأخرى صاحبة إيه؟ صاحبة حق. نعم. فخلاص أنكرت خلاص، هو مش زوج وليس زوجا. ها ايوه القاتل. طيب القاتل ممكن يلاعن معها، لا الحاكم لا يدعو الرجل الى الملاعنة، ولكن هو الذي يبدأ به، هو الان قتل الزاني، فاذا قال وزوجت ايضا فعل كذا، طيب تلاعن الا اذا اعترفت فيه. رفع دماء المقتول بالضبط كده. نعم. طيب قال فصل في حكمه، فسلم في لحوق النسب بالزوج ان خالف لون ولده لونه. طبعا ثبوت النسب، ثبوت نسب الطفل وانتمائه الى ابيه له عدة فوائد، اولها يحفظه من الضياع ويحميه من التشرد ويكفل له الحقوق بعد ولادته من الرضاع والحضانة والنفقة والإرث والعقيقة ونحو ذلك. ولهذا اهتم الشرع اهتمام بالغ بمسألة ثبوت النسب وانتفاء، ويترتب أيضا على ثبوت النسب بعض الحقوق للأب، فمثلا كحق الولاية على الولد في الصغر، وحق النفقة على الأب في الكبر إن لم يكن ذا مال، وكذلك حق الإرث في ولده إن مات قبله. والأم لها أيضا مثل هذه الحقوق، فعملية النسب مسألة في غاية الأهمية، ولهذا اهتم بها الشارع وأفصل أحكامها. ثم إنه أبعد كل شبهة ممكن تقطع هذا النسب إلا أن يكون ببينة تامة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه. فقل لأهمية النسب، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وقال أيضا لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. وقال شمتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الكفر أو الأشياء التي تؤول بالمرء إلى الكفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فهنا ابن القيم رحمه الله يتكلم على مسألة ربما يوسوس بها الشيطان للإنسان إذا ولد له مولود لا يشابهه، فلا يجوز للرجل أن ينتفي من ولده بهذه الحجة إن الولد ليس يشبهه وبالتالي ليس ابنه. هذا طبعا فيه محض افتراء على الله عز وجل وعلى زوجته وعلى ابنه في وقت واحد. فقد ثبت في الصحيحين أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، كأنه يعرض بنفيه، فقال صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق رمادي؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنى أتاها ذلك؟ قال لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق، يعني خرج لأحد أجداده القدامى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لعله يكون نزعه عرق، يعني من باب المشاكلة. إذا كانت مسألة النسب واحدة وإن الحيوان ممكن يخرج لأجداده القدامى، فكذلك الإنسان ممكن يخرج شبيها بأحد أجداده القدامى الذين ربما لم يرهم الإنسان ولم يعرفهم. قال: وفي هذا الحديث من الفقه أن الحد لا يجب بالتعريض إذا كان على وجه السؤال والاستفتاء، بل بمجرد التعريض وحده لا يثبت حد. وهذا هو الصواب في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على المنافقين الذين وقعوا في عرض عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنهم كانوا يعرضون ولا يصرحون بوقوع عائشة رضي الله تعالى عنها في الفاحشة. كان يقول: امرأة نبيكم باتت مع رجل أجنبي واسكت. فطبعا باتت مع رجل أجنبي، خلاص بطبيعة الحال الشيطان هيدخل المستمع في ايه؟ صحيح رجل وامرأة، والشرع بيقول ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما إلى آخره، فيضع على أول الخيط ويسيبه يسرح براحته. فهذا التعريض لا يوجب حدا، اللي هو حد القذف، وإن أجاز للإمام أن يعذر من هذا حاله، لأنه يفتح على الناس باب من الشر فيجب عليه أن يغلق هذا الباب، لكن لا يصل به إلى درجة الحد. قال: ومن أخذ منه أنه لا يجب بالتعريض ولو كان على وجه المقابحة والمشاتمة فقد أبعد النجعة، ورب تعريض أفهم وأوجع للقلب وأبلغ في النكاية من التصريح. وبساط الكلام وسياقه يرد ما ذكروه من الاحتمال، ويجعل الكلام قطعي الدلالة على المراد، وهو أنه لا يجوز للرجل أن يعرض، لا يجوز للإمام أن يقيم الحد على من عرض بنفي ولده. وفيه أن مجرد الريبة لا يسوغ اللعان ونفي الولد، فالشك وحده لا يبيح له ذلك. وقد وفيه ضرب الأمثال، أي في الحديث ضرب الأمثال والأشباه والنظائر في الأحكام. ومن تراجم البخاري في صحيحه على هذا الحديث: باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمه ليفهم السائل. وساق معه حديث: أرأيت لو كان على أمك دين، هو الحديث أحفظه أرأيت لو كان على أمك دين، لكنه مضبوط هنا وأظن وارد أيضا في باب الحج. يعني أنه لا مانع من باب تفهيم الإنسان ما ينبغي أن يفهمه أنك تضرب له مثال أو نحو ذلك. فممكن واحد مثلا يأتي ويقول لك: الله عز وجل يقول وهو معكم أينما كنتم، طب إزاي وانتم بتقولوا الرحمن على العرش استوى، أو ربنا يقول الرحمن على العرش استوى إلى آخره، فإزاي يبقى مستوى على العرش ومعانا في كل مكان وإحنا بنروح ونيجي وبنتحرك؟ فلما أجي أقول له: يا أخي انظر إلى القمر وهو من مخلوقات الله عز وجل، انظر إليه وأنت في الصحراء مثلا، تمشي يمين معاك تمشي شمال يعاك، وهذا مخلوق من مخلوقات الله، فما الظن بالخالق تبارك وتعالى؟ لما يجي واحد مثلا ويقول لك ان ازاي ملك الموت الموكل بقبض الارواح يقبض روح في الهند وواحدة تانية في السند، واحدة في اخر البلاد وواحدة في اقصاه، ازاي يقبض الارواح في نفس اللحظة روح هنا وروح هنا؟ تجاوب بتقول له ايه؟ هذا الكون بالنسبة لملك الموت بالضبط كرجل وضع كفه على وادي النمل، كم نملة تبقى تحت ايده؟ لو ظلل بايده كده على وادي نمل ممكن يبقى تحت ايده قد ايه؟ اهو الكون ده كله بيمثل بالنسبة للملك بيمثل ايه؟ ايد انسان على وادي نمل. فكل الناس داخلين تحت قبضة ايه؟ والله عز وجل اعطى الملائكة من عظمة الخلق ما لا يتصوره انسان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل في الافق وجدوا ايه؟ له 60 ذراعا قد سد الافق. وده ملك سد الايه؟ سد الافق. فعندما تقول له او تضرب له مثل هذا المثال يسلم. ودائما ما يكون الجدال بالتي هي احسن يناسبه ضرب الامثال. فالله تعالى لما يقول مثلا ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، هل يتصور انك تجادل اهل الكتاب بالايه والحديث؟ هو لا يؤمن بالايه ولا بالحديث. فان لم تضرب له من الامثال ما يوضح مفهومك او يقرب المعلومه ليه قل انه يستجيب لك او يذعن لقولك. فان لم تكن من فرسان هذا الميدان فابعد نفسك عنه خشيه ان تقول على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه واله وسلم ما لم يقل. كلم بعد ذلك الامام ابن القيم رحمه الله في مساله ما يثبت به النسب من فراش او استلحاق او نحو ذلك، ونرجع الكلام عليه للقاء المقبل ان شاء الله مع بيان من هو الاحق بحضانة الصغير، الاب ام الام، الى غير ذلك من احكام تتعلق بباب الحضانة. سائلين الله عز وجل ان يدعو لنا وإياه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنواصل حديثنا مع العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى من خلال كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى فصل تابع لفصول أحكام اللعان، وهو قوله رحمه الله تعالى فصل في حكمه صلى الله عليه وآله وسلم في لحوق النسب بالزوج إذا خالف لون ولده لونه. وبينا أهمية ثبوت النسب سواء بالنسبة للولد أو أبيه أو أمه، وأصل ما بوب له ابن القيم رحمه الله تعالى ما ثبت في الصحيحين أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن امرأتي ولدت غلاما أسودا كأنه يعرض بنفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنى، أي فكيف أتاها ذلك؟ قال لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق، أي خرج إلى أحد أجداده القدامى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لعله يكون نزعه عرق. قال في هذا الحديث من الفقه أن الحد لا يجب بالتعريض إذا كان على وجه السؤال والاستفتاء، لأن الرجل هنا لم يتهم زوجته بالفاحشة صراحة، وإن كان قد أتى بسؤال يشعر بالتعريض بأن هذا الولد قد لا يكون منه، فهو لم يصرح بقدسها وإنما أتى بلفظ محتمل على سبيل السؤال أو الاستفسار، ولهذا لم يجلده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومن أخذ منه، أي من هذا الحديث، أنه لا يجب بالتعريض ولو كان على وجه المقابحة والمشاتمة، فقد أبعد النجعة، ورب تعريض أفهم وأوجع للقلب وأبلغ في النكاية من التصريح، وبساط الكلام وسياقه يرد ما ذكروه من الاحتمال ويجعل الكلام قطعي الدلالة على المراد. يريد أن يقول بإن لو خرج مثل هذا التعريض بطريق السب أو الشتم أو لفظ قبيح أو نحو ذلك فحكمه حكم التصريح، يعني لو قال مثلا لآخر يا ابن كذا اللي هي الزانية مثلا، فهذا لا يقال بأنه قصد الشتم والسب ولم يقصد القذف، لأن لفظة الزنا هذه صريحة في كونها فعلت هذه الفاحشة بغيا وعدوانا لا بنكاح وإنما بكفاح. فهنا ابن القيم بيرد على اللي بيقوله إن لو حصل مثل هذا اللفظ بطريق السب أو الشتم أو هو متعود يتكلم بألفاظ قبيحة ما يعتبرش قذف، لا بقول لهم ده يعتبر قذف لأن ده ممكن يكون أوجع للقلب وأنت لي السب أو وأنت في السب من اللفظ الآخر اللي يقول لها أنت كذا أو أمك صفتها كذا. فالظاهر أنه لو سب أو شتم بلفظ صريح فهو قذف يجلد عليه على الراجح. قال: وفيه أن مجرد الريبة لا يسوغ اللعان ونفي الولد. ليه؟ لأن كما قلنا ونقول دائما إن الشك لا تبنى عليه أي أحكام، خصوصا إذا كان هيترتب على هذه الأحكام مفاسد. يعني لو شك في نسب ولد وانتفى منه ممكن يكون كاذب، وإذا كان كاذبا فقد وقع في عدة مساوئ، بل إذا كان كاذبا فقد ارتكب جرما ذا شعب، أولها إنه كذاب، الثاني إنه اقتحم ميدان اللعن وأوجب على نفسه اللعنة وهو لا يوقن بسبب يدفعه إلى ذلك، ثم إنه بيقطع نسب هذا الولد اللي ممكن يتعرض للضياع والتشرد وهو على غير يقين من أنه ليس منه. فلا يجوز لامرئ أن يعرض بنفي ولده لمجرد إن قيل له إن زوجتك بتمشي مع فلان أو إنه حتى شافها مع فلان ولكن لم يرها وهي تفعل الفاحشة، بل ربما يراها وهي تفعل الفاحشة ويكون الحمل زي ما قلنا المرة اللي فاتت ويكون الحمل سابقا لفعلها لهذه الفاحشة، فلا يجوز أيضا أن ينتفي منه. قال: وفيه ضرب الأمثال والأشباه والنظائر في الأحكام. طبعا فائدة التشبيه التقريب لفهم السائل، يعني ممكن واحد لو ضربت له مثالا فهم قصدك وأدرك مدلول كلامك، لكن لو قلت له كلاما سردا ربما لا يفهمه، فكما يقال بالمثال يتضح المقال. ففي أشياء كثيرة جدا ممكن تقولها للناس، لكن عندما تضرب مثالا عليها يسهل عليهم استيعاب ما تريده وفهم ما تقصده. قال: ومن تراجم البخاري، أي الأبواب التي ذكرها في صحيحه، على هذا الحديث باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله عز وجل حكمه ليفهم السائل، وساق معه حديث: أرأيت لو كان على أمك دين. طبعا هذا الضبط من صنيع المحقق، والظاهر خلافه، لأن نص الحديث كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت أو جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ يبقى السؤال هنا خرج من إيه؟ من امرأة وليس من رجل. أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت بالكسر: إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا الذي له، أي لله عز وجل، فإن الله أحق بالوفاء، فإن الله أحق بالوفاء. فمن خلال هذا الحديث والحديث السابق نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرب الأمور إلى أفهام الناس بضرب الأمثال. فالرجل الذي جاء يعرض بنفي ولده قال له النبي صلى الله عليه وسلم: عندك جمل أو عندك جمال؟ نعم. لونها إيه؟ حمر. طيب فيها واحد رمادي؟ طب جالها منين؟ لعله نزعه عرقي، يمكن طلع لجد قديم ما شفناهوش، طلع اسود شكله او طلع شبيه بهذا الجد القديم. قال له: وهذا ايضا ممكن يكون له جد اسود خرج له، سواء كان قريبك او قريب امه، وهيأتي ان شاء الله في الباب المقبل او الفصل المقبل مسألة النسع الشبه، وكيف او بماذا يكون للاب او للام. المسألة الثانية: المرأة تسأل يا رسول الله امي ماتت وقد نظرت ان تحج، احج عنها؟ يعني ينفعها ويقوم مقام حجها لو حجت عنها؟ فكان ممكن يقول لها ايه؟ حج عنها واسكت. ولكن هو اراد ان يدخل تحت هذا الباب او هذه الفتوى كل ما يشابهها من المساء، وده من فقه المفتي انه يأتي بجواب يتسع لعدة اسئلة ممكن ما يسألش عنها السائل. فقال هنا: افرأيت ان كان على امك دين اكنت قاضيته؟ طيب هل يعقل ان الانسان يبادر الى قضاء دين الادم اللي زيه زيه ويهمل حق الله عز وجل او دين الله عز وجل اللي هو حق في رقبة ابيه او امه او نحو ذلك؟ فكأنه قال: اذا كنت تبادرين الى سداد دين امك فبادري ايضا الى سداد دينها لله عز وجل، وهو الحج الذي اوجبته على نفسها بنذرها. قال الامام الشافعي رحمه الله، وطبعا هنا الامام البخاري بوب جزء ما سمعتم: باب من شبه اصلا معلوما باصل مبين، يعني كانه قاس مساله على مساله اخرى جاء النص بحكمها. وبوب له الامام النسائي رحمه الله: باب من شبه اصلا معلوما باصل مبهم قد بين الله حكمهما ليفهم السائل. لكن طبعا مسألة القياس هذه ليست لكل إنسان، لأن من السهل اليوم أن أي واحد يقيس حاجة على حاجة ويخرج منها حكم يتفق مع هواه أو يتماشى مع رغبته. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: يشترط أن يكون يعني القائف عالما بالأحكام من كتاب الله تعالى وبناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه. لابد يكون عنده علم بالكتاب اللي هو القرآن الكريم، الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد ونحو ذلك مما يتعلق بكتاب الله. ويستدل على ما احتمل التأويل بالسنة وبالإجماع، فإن لم يكن يبقى الأول يبحث عن دليل المسألة في القرآن ثم في السنة ثم في الإجماع، فإن لم يكن فبالقياس على ما في الكتاب، فإن لم يكن فبالقياس على ما في السنة، فإن لم يكن فبالقياس على ما اتفق عليه السلف وإجماع الناس ولم يعرف له مخالف. طبعا عندها يحتاج منه أن يقف على أقوال العلماء السابقين كلهم، وهل فيهم مخالف ولا كلهم متفقون على رأي واحد إلى غير ذلك. هذا مسألة العلم لما قلنا مسألة ليست بالأمر الهين لكي يتكلم فيها كل من هب ودب، والأولى بالإنسان أنه يختار جانب السلامة ولا يتكلم في الأحكام الشرعية إلا إذا حصل من الأدوات ما يساعده على ذلك. قال، والكلام مازال للشافعي رحمه الله في رسالته القيمة الرسالة: ولا يجوز القول في شيء من العلم إلا من هذه الأوجه. أي مسألة تتكلم فيها حلال حرام يجوز ولا يجوز لابد تكون ملم بهذه الأوجه: علوم القرآن الكريم، علوم السنة، أقوال العلماء وهل اتفقوا أم اختلفوا، وماذا اتفقوا عليه وماذا اختلفوا فيه قبل أن تتكلم بالحل أو الحرمة. قال: ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنة وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلاف العلماء ولسان العرب، ويكون صحيح العقل ليفرق بين المشتبهات ولا يعجل ولا يعجل أي لا يتعجل في إصدار الفتوى قبل أن يدرس الموضوع دراسة وافية، ويستمع ممن خالفه ليتنبه بذلك على غفلة إن كانت. يعني ممكن أنت إما تسمع المخالف تتنبه إلى جزئية ما كنتش واخد بالك منه، فيكون كلام المخالف في صفك وينفعك، فهنا اسمع له ولا ترفض كلامه بمجرد انه مخالف لك، لان لو كان الكل موافق لك يبقى اذا خلاص اصبحت انت المشرع لهم من دون الله عز وجل. قال: وان يبلغ غاية جهده وينصف من نفسه حتى يعرف من اين قال ما قال. والانصاف طبعا من علامات الايمان، يبقى لم يقل لشهوة او لهوى او لاتباع شيخ معين او نحو ذلك، وانما كما قال احمد رحمه الله: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الاوزاعي ولا الثوري، ولكن خذ من حيث اخذوا حتى يعرف من اين قال ما قال. قال: فصل في حكمه تسلم بالولد للفراش، وان الامة تكون فراشا، وفي من استلحق بعد موت أبيه. ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه. انظر إلى شبهه، يعني عتبة بن أبي وقاص ربما في مرض موته قال لأخيه سعد إن ولدت الأمة الفلانية غلاما فهو ولدي، فخذه وقم عليه. فلما وضعت وجاء الولد شبيها بعتبة ابن أبي وقاص، فجاء يطلبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت هذه الأمة جارية عند مين؟ عند زمعة، والد سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وعبد بن زمعة اللي جاء يخاصم في هذا. طيب الأمة هذه جارية عند مين؟ عند واحد، ووطأها واحد ثاني اللي هو عتبة ابن أبي وقاص، يعني اجتمع عليها الطهر واحد اثنين. ممكن الولد يكون من ده أو من ده. فجاء الاثنان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد بيقول له دي أو هذا ابن أخي عهد به إلي قبل أن يموت، والثاني بيقول هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينا بعتبة، الولد قريب الشبه جدا بعتبة بن أبي وقاص اللي مات، فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش. هذه الأمة كانت ملك لمين؟ لزمعة. فطالما انها كانت ملكه يعني يطأها في اي وقت، يبقى هو ايه؟ هي فراش له، والولد للايه؟ الولد للفراش ينسب لسيدها، وان كانت قد انجبت غلاما يشبه الاخر اللي بيقول برضو ايه؟ ابني او اخي. قال وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة فلم تره سودة قط. فعندنا النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم في هذه المسألة في جزئيتين غاية الأهمية. الجزئية الأولى طالما إن الولد ولد على فراش واحد سواء من زوجة أو من أمة يبقى ابنه، حتى وإن اعترف واحد ثاني إنه زنى بها والولد منين؟ منه هو. طيب الأمر الثاني مسألة الاحتياط للأعراض. معلوم ان سودة رضي الله تعالى عنها كانت من اكبر نساء النبي صلى الله عليه وسلم سنا، وبالرغم من ذلك امرها ان تحتجب ممن حكم بانه اخوه.